ألا ليتنا نعيد النظر إلى قرانا وريفنا فنوطد العلاقة بين القرية والمدينة، علاقة المودة والمحبة، لتسود كلمة الحكمة وتنتصر الراية ويعلو الحق. عنوان: عود على بدء. أما الآن فسوف أذكر لك من أقوالها مما ذكره صاحب نثر الدر. روي أن عائشة قالت: مكارم الأخلاق عشر: صدق الحديث، وصدق البأس، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، والمكافأة بالصنيع، وبذل المعروف، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، وقرى الضيف، ورأسهن الحياء. هامش نثر الدر للآبي، الجزء الرابع، انتهى الهامش. ورأت رجلا متماوتا فقالت: ما هذا؟ فقالت: قد كان عمر رضي الله عنه زاهدا، فكان إذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب في ذات الله أوجع. وكانت تقول: لله در التقوى، ما تركت لذي غيظ شفاء. هامش نثر الدر للآبي، انتهى الهامش. وروي أنها كانت تقول: لا تطلبوا ما عند الله من عند غير الله بما يسخط الله، المصدر السابق. وقالت: من أرضى الله بإسخاط الناس كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن أرضى الناس بإسخاط الله جل ذكره وكله الله إلى الناس. وفيها يقول الأستاذ العقاد: إن غزارة الاطلاع والعلم بينة من لغة السيدة عائشة التي امتزجت بأسلوبها في كل ما نقل عنها، ولا سيما الخطبة والوصف خاصة، فقد كان لها مادة من اللغة لا تتهيأ بغير محصول كبير من أنباء العربية التي تستقى من أعرق مصادرها، ولا ريب أنها كانت تقتدي بأبيها في حفظ الأخبار والأنساب كما كانت تقتبس من ميراث أخلاقه وطباعه وملكاته. اثنان: أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، عابدة من عابدات صدر الإسلام. روى حديثها ابن أبي عاصم وبقي بن مخلد أنها قالت: قلت يا رسول الله، يمنعنا أزواجنا أن نصلي معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن، وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في الجماعة. وأخرجه ابن خيثمة عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير. فذكر نحوه لكن بالإفراد، وزاد: وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها، فكانت تصلي حتى لقيت الله تعالى. هامش الإصابة، الجزء الثامن، والاستيعاب لابن عبد البر، وأسد الغابة لابن الأثير، انتهى الهامش. أعرفت أيتها الأخت المسلمة